طب قالت لا حتى لو طلع الثانية انا برضه عايز اطلع خلاص انا قفلت معاك. والمسائل دي اخوانا مهمة جدا للشباب وخصوصا طلبة العلم الشرعي. طلب العلم لو اتجوز الثانية كبر عليه اربعة الا يعني اذا كان متيسر له الامر من الجهة المالية والعلمية والبدنية. ثلاث مسائل مهمة جدا. مش طلب العلم يعني هم ماشية كده ولا كده تزوجوا فهمة الزواج الرزق. اهم ده بيت عايز ايجار وعايز اسرة عايزة مصاريف وعايزة وعايزة. والمؤمن القوي خير من المؤمن الايه الضعيف وفي كل خير. فعلى مهم مش هنطلع بره الايه الموضوع نرجع على طول بسرعة. قال المهم احنا بنتكلم مين اللي عنده اكثر من زوجة ان القسم واجب. قسم العدل في القسم واجب في النبي. لكن لا يجب العدل في الجماع. لا يجب. قضية هذه والمسلم طبعا هيتكلم لها في السوداء هيفرضها هيكلمها هناك في مسألة باب عشرة النساء هيقول كلام طويل قوي. ها هياخد له درسين ثلاثة في المسألة دي فاطمنوا يعني. على ما نوصلها كده تكون اللي ايه؟ قال وجعل خلاص. قال ويلزم كل واحد ان يقيه بنفسه وماله فله طلب ذلك حتى من المحتاج. ويقضي ويفدى بمهجته ومهجته صلى الله عليه وسلم فإنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ومثله لو قصده ظالم فعلى من حضره أن يبذل نفسه دونه. ويلزم كل واحد أن يحبه أكثر من نفسه. لحديث عمر لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. قال وأكثر من ماله وولده ووالده والناس أجمعين. وحرم على غيره نكاح زوجاته بعد موته. قوله تعالى ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. رزقهم ساقه الله إليه. قال حتى فارقها في الحياة دخل بها أو لم يدخل. وغيره وقول أبو هريرة ونقل الشيخ تقي الدين علي بن حمد يعني لا يجوز لأحد أن يتزوج بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأما تحريم سراريه صلى الله عليه وسلم على غيره فلم أرى في كلام أصحابنا نفيا ولا إثباتا وللشافعية فيه وجهان وجزم الطاووسي والبارزي وغيرهما منهم بالتحريم قياسا على زوجاته. والصحيح قلنا انها لا تحرم ولا تقاس على الزوج. فرق بين السرية وبين الزوجة. طيب احنا بنتكلم كلامها حتى لو كان له من اللي ماتت في حياته هو تزوجها؟ تزوجها؟ ها؟ متى تزوجها؟ كانت لها نعم سريتان ريحانة وماريا المصرية أو القبطية. قبطية أخوانا مش يعني معنى القبطية عن المصرانية. قبطية يعني المصرية. القبطي هو المصري القديم. بمعنى الكلام يعني معنى كلمة قبطي. لكن لا أعلمه أنه تزوج ماريا المصرية او القبطية. ومن اعجب ما قرأت كان بيتكلم ان النبي صلى الله عليه وسلم واحد كان عامل مقال في الجريدة ان النبي صلى الله عليه وسلم فرعوني اصله فرعوني. وجاب بقى من قصة سيدنا ابراهيم وهاجر واصل هاجر وهاجر بنين وكده وكده وبدأ ان جد الكبير هو الايه الفرعون. قال وهن ازواجه على العموم. القضية مش قضيتنا بحث هل تزوجها او لا. قضيتنا انه لو كان له سرية

فمن يقول زكاه